السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج الخلاصة، وهي فوائد إيمانية وتربوية نستفيدها من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفس عن نفسك، ودل عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دار بينه وبين الصحابة شيء من الخلاف. أمر النبي أصحابه بشيء فترددوا في تنفيذ الأمر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فنفس مع زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذه الرواية رواها الإمام مسلم في صحيحه على عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أوما شعرت يا الله؟ قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. القصة دي، القصة دي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتحللوا فترددوا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما رأته علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له حدث، عنده مشكلة. وأعظم الفوائد من هذه الرواية أن تستفيد المرأة الصالحة أن تستقرئ وجه زوجها حين يدخل عليها. هو النبي لسه ما حكاش حاجة، ولكن لما استقرأت وجه النبي فعلم بأن النبي قد غضب. والمرأة الصالحة تبقى عارفة كده، أول ما يدخل زوجها كان متعود دايما: اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، ويلقي السلام على أهل بيته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكن بركة عليه وعلى أهل بيته. ثم يسأل الزوجة عن أحوالها وعمل إيه ووحشتيني وبحبك، كلمتين كده من باب التراضي ومن باب الود. طب داخل مكلضب وداخل متضايق وداخل زعلان، يبقى ينبغي للمرأة أن تستقرئ وجه الزوج. وده اللي عملته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال غضب قالت: يا رسول الله، من أغضبك أدخله الله النار. هل السيدة عائشة يا إخواني، دي الفائدة الثانية، تقصد سب الصحابة؟ أبدا. تقصد أن تدعو على الصحابة بدخول النار؟ أبدا. إنما أراد بذلك ان بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انا حاسه باللي انت فيه، ان انت لما تحدث عندك مشكله وعندما تكون غضبان لا تكتم مشاعرك وتحبسها في صدرك، انما ينبغي عليك ان تنفس مع من تحب. زوجتك تتكلم معاها، تبدا تسالك: ما الذي اغضبك؟ الا عندك نفس مع زوجتي. واوعى تعتقد كما يعتقد كثير من الرجال أن في هذا نقصان لقوامة الرجل، لأن بعض الرجال فهم كده، إن لما بيحكي لزوجته عن بعض المشاكل اللي عنده أن هذا نقصان من رجولته. وأنا بقول لك ما ينفعش كل، مش أي امرأة تحكي لها إلا المرأة العاقلة الحكيمة الذكية التي بتخليك تنفس وانت ترتاح وانت بتتكلم معاها. ودي اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، اتعلمي يا بنتي، اول ما يدخل زوجك الى البيت اوعي تقابلي زوجك بمشكلات البيت، انما ينبغي الا تتحدثي مع الزوج الا في ثلاث حالات، او الا لما يحصل ثلاث امور: واحد، يكون مرتاح جسمانيا، اثنين، يكون مرتاح نفسيا، ثلاثه، تخير الوقت. بل لو عندك مشكله عظيمه جدا اجليها حتى يستريح. والكلام ده نتعلمه في الروايه اللي في روايه الامام البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحه خرج لعمله، فلما رجع سال عن ابنه، بيسال زوجته ام سليم ابن فين، فقالت قد هدأت نفسه، هي تقصد مات وهو معتقد هدأت نفسه يعني مستريح وهينام. لما دخل قال كيف الغلام، قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فتزينت، اسمعوا يا نساء، فتزينت وقدمت طعام لزوجها فأكل، وتزينت وجامعها. فلما أصبح حصل له نوع من الغضب والضايق، زي ابن ميت وانت تتزيني وتتشوفي إليه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي بارك الله لكما في ليلتكما، الله أكبر. النبي ما عنفها لأنها امرأة صالحة دينة تقية حكيمة في التصرف، عندها مشكلة أجلت هذه المشكلة إلى أن دخل الزوج وتأكل شرب تهيأ استعد نفسيا استعد جسمانيا، اختلط التوقيت وتكلمت معه، وما عاتبها النبي إنما قال له بارك الله لكما في ليلتكما. فالمرأة تتعلم إن الزوج لما يكون راجع مضغوط من الخارج هو اللي يحكي وهو اللي ينفس ويتمتصه، مش هي اللي تبدأ تقوله ده في مشاكل واحد اثنين ثلاثة أربعة، بلا شك بأن هذا مما يغر الصدور. كذلك نستفيد من هذه القصة، اسرد القصة بتفاصيلها حتى يتمكن من يسمعك من مشاركتك مشاعرك، وما تحكيش جزء من القصة وتسيب الجزء الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حصل بيني وبين الصحابة كذا وكذا، وقص على عائشة القصة بكاملها، ولذلك شاركته نفسيا. اسرد القصة بانفعالاتها، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تردّدهم في تنفيذ الأمر، وده الفعل المباشر الذي أغضب النبي. ثم ذكر تمني لو عاد به الزمن ما ساق الهدي معه. ونحس في قول النبي أما شعرتي، لما قال السيدة عائشة أما شعرتي، يخاطب مشاعرها وأحاسيسها، فكأنه يقول يا صاحبة الحس المرهف، يا اللي انت بتحس بي، يا اللي بتستقرأ وجهي، يا اللي بتحس مشاعري، يا اللي بتعرفي انفعالاتي من مجرد رؤية وجهي، يا من طيبت خاطري، ألم تشعري بما حدث معي؟ ولذلك ينبغي للزوجة أن تشعر بمشاعر الزوج وانفعالات الزوج واللي الزوج فيه. نستفيد كذلك أن بث الشكوى ليس له علاقة بالسن ولا بالخبرة ولكن بالارتياح. السيدة عائشة كانت صغيرة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها بسنوات، سنوات طويلات، ومع ذلك وهي صغيرة كده بث إليها شكواه. وليه؟ برتاح معاها. ممكن تجي تبث شكواك لأخوك الأكبر تبقاش مرتاح، فتختار واحد من إخواتك ولو أصغر إخواتك. ليه؟ بترتاح في الكلام معاه. ولذلك بث الشكوى لا علاقة له بالسن ولا بالخبرة ولكن بالارتياح. نستفيد كذلك اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيدة عائشة أما شعرتي، وبدأ يقص عليها ما حدث، ده بيعلم لك أزواج إن إحنا ألا نكتم همومنا ومشاعرنا وما يغضبنا عن زوجاتنا، باعتبار إن ده أمور خاصة البعض بيعتبرها كده، أو إن يقول لك أنا مش عاوز أحكي لزوجتي المشاكل اللي عندي عشان ما حملهاش المسؤولية معايا وكفاية ضغوط الأولاد عليها، أو إن أنا مهما حكيت لها هي مش فاهمة كلامي، أو ما عندهاش خبرة في الحياة، أو مش فاهمة في مجال تخصصي. يا عم حتى لو مش فاهمة أشركها معك لكي تشعر بك وجدانيا. عندنا مشكلة إن الزوج لما بيبقاش يقص اللي عنده مع زوجته تبدأ الزوجة تقول له، وتعرف فيها الأخبار من بره، تبدأ الزوجة تقول له يعني الكلام مع عمك حلو، والكلام مع أخواتك حلو، والكلام مع أولاد خالاتك حلو، ولا اللي كخة، ولا اللي مش فاهمة حاجة، وانا اللي ما عنديش خبره، والناس كلها عندها خبره، يعني انت بتحكي لامك واهلك وانا لا؟ يبقى انت شايف لك شوفه، وهتبدا تسيء بيك الظن، وهتوسوس من ناحيتك، وهتشك فيك. يبقى انا من الاول افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الزوجه عاقله إنسانة مؤتمنة، حافظ على مالك وعلى عرضك وعلى سرك، بث مشاعرك معها، وده في إشراك الزوجة وجداريا. وما تحرمش نفسك من التنفيس للفعالي والمشاركة الوجدانية من الآخرين لك للزوجة معك. هذا في جانب. الجانب الآخر، عشان زوجتك لا تظن بك السوء، لأن الأمر ده تدخل البيت عندك مشاكل وضغوط وساكت، هذا يؤدي إلى وجود الملل وإلى الخرس الزوجي في الحياة. طب انت من الأول شارك زوجتك في انفعالاتك ومشاكلك. وأنا بقول يقول زوجتي مش فاهمة حاجة خالص، ولا عندها خبرة في حاجة، عاوز تحرك زوجتك؟ آه، تكلم في الحاجة اللي زوجتك بتفهم فيها. الزوجة تقول زوجي بدخل البيت ما بيتكلمش ولا بنطق ولا كلمة إلا في التليفون واللاب أو التلفزيون، أعمل إيه معاه؟ يا بنتي ابدأ اتكلمي مع زوجك في اللي بيفهمه. يعني إيه؟ أخت مرة بتشتكيلي بتقول لي يا شيخ أنا متجوزة بقالي 9 سنوات تقريبا، زوجي ما بنطقش معايا بكلمة، يدخل البيت كأنه مش موجود، وكأن أنا كرسي ولا ترابيزة ولا كلمة ومش موجودة في البيت، أعمل إيه؟ قلت لها بنتي دي شكوى عامة، زوجي بيشتغل في ايه؟ قالت لي زوجي من افضل هواياته اني بيربي الحمام. قلت لها كويس جدا، عندك انترنت؟ قالت لي عندي. قلت لها ادخلي اكتبي على جوجل، اعملي سيرش عن تربيه الحمام وانواع الحمام، واحفظي بقى الحمام الزغلول والحمام اللي مش عارف شكله عامل ايه، واعرفي بياكل ايه وبيشرب ايه وبياخد ادويه ايه، واول واحفظي الكلام ده لمده 3 4 5 ايام وذاكريه كويس جدا. وبعد كده لما يجي زوجك اسأليه بقى سؤال، اخبار الحمام ايه؟ يقول لك انت مالك بالحمام، تفهم حاجه في الحمام؟ قولي له بقى في حمام زغاليل وحمام مش عارف عامله ايه وسويه ايه وديه ايه. بتقول لي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الوقت على الطلقه، مش عارف اسكته ليه. تكلمت فيما يحسنه، هو بيحب ده، اتكلمي في هواياته، هيطلع من الخرس الزوجي ويبدا ينفس ويتكلم معاك في المشاكل اللي عنده. ولذلك ينبغي اللي احنا بنقول ان بعض الازواج بيكتب مشاعره وهمومه عن زوجته وعن اهل بيته، فبقول لك ما تكتبش ده، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. نفس مع زوجتك، خاصة لو إن الزوجة حكيمة امرأة عاقلة تحفظ أسرارك، وهذا في فوائد عظيمة ليك. أولا التنفس الانفعالي بالنسبة لك زوج، والمشاركة الوجدانية، ثم لزوجتك تثق في نفسها وتبقى عارفة أن أنت بتحبها وأن أنت تتودد إليه. كذلك من ضمن الفوائد، من حق الحبيبي على حبيبي أن يخبره بما يغضبه حتى ولو لم يكن بقدرات فعل شيء، لكن هذا لا يمنعه أن زوجته تشاركك وجدانيا وعاطفيا، وده اللي عملته السيدة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أنت بتتعلمي لما تبدأ تكلمي مع جوزك مرة في مشكلة عنده وخلاص قص لك المشاعر اللي عنده، ما تبدأش تسأليه دايما في هذه المشكلة طالما أنه قد تناساها وتحلت المشكلة، من أجل ألا نجدد ثورة الغضب من جديد. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.